هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائلين يفيض بالأخبار عن أولياء الله والأخيار زاد النفوس وبهجة الأبرار فقرأوا وادعوا الله في الأسحار نورا لنا في الدار بعد الدار هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيض بالأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في كتاب. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نستعرض مع حضراتكم فصول كتاب خزائن الخيرات، وقد شرع المصنف غفر الله لنا وله في الفصل السابق يتحدث عن العمل الصالح مع الإيمان، وأنهما من أعظم وسائل تزكية النفوس وتهذيبها. وقلت في لقاء سابق أن المصنف زاد وأفاض في الحديث عن هذا المحور، ألا وهو محور العمل الصالح يزكي النفوس، أو هو من وسائل تزكية النفوس، وذكر لنا كما كبيرا من الأعمال الصالحة اليسيرة التي يكون لها أثرا طيبا على النفس في تزكيتها وتهذيبها، مع فائدة أخرى وثمرة أخرى، ألا وهو تحصيل المزيد من الأجور والحسنات. حتى أنه بدأ المصنف غفر الله لنا وله من أيسر الأعمال، بدأ حتى هذا الفصل الذي بين أيدينا بعبادة بسيطة جدا ويسيرة جدا، وربما استهان بها كثير من الناس وأهملها كثير من الناس، وقلما بالفعل من يعني يأخذ بهذا العمل ويوطن نفسه عليه، ألا وهو السواك. تخيلوا أيها الأحبة الكرام، السواك، هذا العمل البسيط اليسير، هذا العود، عود الأراك البسيط، هو من الأعمال الجليلة التي يتحصل بها العبد على ثمرتين اثنتين. أولا، ثمرة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه وسنته، وهذا الاقتداء في حد ذاته يؤثر تأثيرا طيبا على تزكية النفوس وتهذيبها. والثمرة الثانية إنما هو تحصيل أجر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأجر المحافظة على سنته الجليلة الشريفة عليه صلوات الله وسلامه. وفي الحديث كما ذكر المصنف حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، تخيل كلمة أمرتهم يعني لأوجبت عليهم، لكن من رحمة الله بخلقه وبعباده المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب السواك، مع تقصير كثير من الناس فيه وعدم اعتناء كثير من الناس بهذه السنة اليسيرة، وإلا لكنا جميعا آثمين أو أغلبنا آثمين بسبب تركنا لهذه السنة وإهمالنا لها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى باستحباب السواك عليه صلوات الله وسلامه. هذا السواك يتأكد استحبابه، يعني بس مش فقط عند الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إنما يتأكد استحباب السواك عند الوضوء أيضا، يعني بدءا من الوضوء ثم مرورا بالصلاة وهكذا. فقد ورد الحديث في مسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة عليهم جميعا رحمة الله تعالى بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. مع كل وضوء، يعني من السنة أيها الإخوة الكرام استعمال السواك عند الوضوء واستعمال السواك عند الصلاة قبل الشروع فيها. كذلك يتأكد استحباب السواك كما ذكر المصنف غفر الله لنا وله، قال: يتأكد استحباب السواك عند قراءة القرآن الكريم. وأورد في هذا ما رواه الإمام البيهقي في سننه والبزار بإسناد صحيح لغيره من حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته الجليلة فاطمة الزهراء عليهم جميعا رضوان الله تعالى، ووالد الحسنين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وريحانتا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك، يعني استعمل السواك، ثم قام يصلي قام الملك خلفه يسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه. يقوم ملك من الملائكة مخصوص بأن يقف خلف هذا المصلي يستمع إلى قراءته للقرآن ويدنو منه حتى أن الملك يضع فمه على فم القارئ على فم المصلي، وما يخرج من فيه شيء، يعني من فم القارئ المصلي، من القرآن إلا صار في جوف الملك. قال عليه الصلاة والسلام: فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا هو موضع الشاهد من الحديث، قال: فطهروا أفواهكم للقرآن، يعني طهروا أفواهكم بالسواك لقراءة القرآن الكريم. إذن يتأكد استحباب استعمال السواك عند الوضوء ثم عند الصلاة ثم عند قراءة القرآن الكريم. طبعا عند قراءة القرآن الكريم المقصود هنا قراءة الصلاة، لكن أيضا قراءة الصلاة نحن تسوقنا عند بداية الصلاة وتسوقنا عند الوضوء، لكن يستحب أيضا التسوق لقراءة القرآن خارج الصلاة أيضا، وهذا من الهدي القويم للنبي الأمين عليه صلوات الله وسلامه. كذلك مما يتأكد له استحباب السواك هذه السنة اليسيرة وهذا العود من الأراك، يتأكد استحباب استعماله عند دخول المسلم بيته. ففي حديث مقدام ابن شريح عن أبيه قال: قلت لأم المؤمنين عائشة، بيسألها بأي شيء كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. إذا تأملت الحديث وجدت أن الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء ما تركوا صغيرة ولا كبيرة ولا شيئا إلا وسألوا النبي فيه عليه صلوات الله وسلامه لينقل سؤالهم أو تنقل أسئلتهم لنا، فكأننا نسمع السؤال ونسمع الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسر لنا كثيرا جدا بأن نقلوا الصغيرة والكبيرة من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الرجل مقدام ابن شريح عن أبيه يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك عليه صلوات الله وسلامه. وقد قال بعض من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك إذا دخل بيته للقاء أهله عليهم رضوان الله تعالى، ومن هنا يسن التجمل ويسن استعمال السواك للمسلم إذا دخل بيته للقاء أهله للقاء زوجته. ليس المقصود باللقاء اللقاء الحميم، لكن مجرد دخوله على أهله يطيب المسلم فمه ويطيب نفسه وثيابه حتى يلقى زوجه في وضع في هيئة حسنة وريح طيبة، لأنه كما يحب منها الهيئة الحسنة والريح الطيبة فإن عليه أن يفعل ذلك أيضا، فهي تحب منه ما يحب منها. ولذلك ورد الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: والله إني لا أتجمل لأهلي لزوجي كما أحب أن تتجمل لي، أو قال: أتزين لأهلي لزوجي كما أحب أن تتزين لي. وزينة الرجل المسلم في ثياب حسنة ونعل حسنة وريح حسنة، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، ويعني هديه خير الهدي، هديه خير الهدي عليه صلوات الله وسلامه، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما ذكرت يعني الصحابة أكثروا سؤالات النبي عليه الصلاة والسلام لينقلوا لنا كل شيء من هدي صلى الله عليه وسلم صغيرة كانت أو كبيرة. وشفنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق المقداد بن الأسود، قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وعندنا في القرآن الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. كل هذه سؤالات الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لننتفع نحن بالسؤال وننتفع نحن بإجابة النبي المفضال عليه صلوات الله وسلام. كذلك يتأكد استحباب السواك عند استيقاظ الإنسان من النوم وعند تغير رائحة فمه بصورة عامة. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يطيب فمه بالسواك أو ينظف فمه بالسواك عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. فاعتنوا أيها الأحبة الكرام بهذه السنة اليسيرة، تتابعون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتدون فيها بهديه، وهذا يكون له ثمرة وأثر على تهذيب النفوس وتزكيتها، ونتحصل من وراء ذلك على كثير من الأجور والحسنات. فإنما السواك مرضاة للرب تبارك وتعالى، ومن أرضى ربه أرضاه ربه تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم رضا الرب تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.